بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أما بعد، فنواصل التعليق على جمل من مقدمة الرسالة التي عقدها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في بيان عقيدة مالك وأصحابه. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. اعلم رحمك الله أن بيان استواء الله على عرشه من الأصول المميزة بين السني والبدعي، وأصل ذلك أي وأصل الخلاف الذي كان لهذه المسألة هذه الأهمية حتى يعرف بها السني من البدعي أمران. الأمر الأول: كثرة الخلاف والنزاع في هذه المسألة بين أهل السنة وأهل البدع. الأمر الثاني: هذا أو هذه المسألة مع وضوح النصوص فيها كان الاختلاف سببه الاختلاف في أصول الاستدلال على عقائد الإسلام، وهذه الثانية أخطر من الأولى. ولو يلاحظ الإخوة الكرام أننا في هذه الدروس المباركة فيما نأمل من الله جل وعلا أننا نركز غالبا على الأصول التي انبثق منها الخلاف في أبواب الاعتقاد، لأنني كما قلت في دروس ماضية أن الأصول إذا دندلنا حولها فإنها تفيدك طالب العلم وتغنيك عن كثير من الكلام، لأن من حصل الأصول أوشك على الوصول كما يقال. وأما سرد الجمل وبيان شيء من معانيها فهذا متوفر بحمد الله. وهو متوفر من مثلي وممن هو خير مني درجة وعلما وفضلا. ولكن أردت أن يكون الكلام في هذا الموضوع وعلى ما نستطيع من جمل هذه المقدمة المباركة أن يكون في الأصول. فأصل الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة في هذا أو هذه المسألة هو الاختلاف في أصول الاستدلال على العقائد. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، إلى أي مدى نثبت لله من الصفات؟ الأمر الثالث، ما المرجع في ذلك؟ أي المرجع المحكم في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة كان اعتمادهم الكلي أصالة هو على الوحي، هو على الوحي، وجعلوا العقل مناطا للتفهم والتعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الأثر ذكره كذلك البخاري عنه في كتاب العلم، وكذلك ذكره عن الزهري، قالوا أو قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان والتسليم. وهذا كلام الزهري. وقال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الأثران عن الزهري، وهو من أئمة التابعين، وعن الشافعي، وهو من أئمة علماء المسلمين، ومكانه لا يخفاكم، يبينان وظيفة العقل عند أهل السنة والحديث، وهو تفهم وسلوك السبل الموصلة إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله للإيمان به والإذعان له والتسليم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أهل البدع على خلاف أهل السنة في هذا الباب، فبعضهم ادعى المواءمة بين العقل والنقل، وجعلوهما كفرسي رهان. وهؤلاء هم أفراخ المعتزلة من الأشعرية والماتريدية، والطائفة الثالثة من البدع وهم الجهمية الغلاة والمعتزلة، الذين قالوا إن المحكم هو العقل، وإن النقل إنما هو شاهد فقط، والتحاكم هو للعقل، فما أثبته العقل ووافقه النقل أخذنا به، وما حكم به العقل وإن لم يثبته النقل نأخذ بأحكام العقل، وإن تعارضت أحكام العقل مع نصوص النقل أخذنا بأحكام العقل وأولنا نصوص الوحي أو نصوص النقل. وهذا الذي فعلوه في هذه المسألة، لما قالوا إن معنى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في هذه المسألة، وبيان مشابهة القائلين لهذه المسألة لليهود، كما قال جل وعلا تشابهت قلوبهم، فتشابهوا في الموجبات والثمرات. فاليهود قال الله لهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فزادوا علوا واستكبارا وعنادا، زادوا نون فقالوا حنطة. وهؤلاء قال الله لهم وأخبرهم أنه على العرش استوى فقالوا استولى. فيقول ابن القيم لا مجهم نون اليهود، نون اليهودي ولا مجهمين هما في وحي رب العرش باطلتان، نون اليهودي ولا مجهمين، أي هذه الحروف التي زادوها اليهود عوض أن يقولوا حطة، أي حط ربنا عنا خطايانا حطة، أي اغفر لنا مغفرة، فقالوا حنطة، وقالوا حنطة في شعرة أو حنطة في شعيرة، عنادا واستكبارا وتوليا عن وحي الله، فزاد النون. وهؤلاء قال الله لهم أنه استوى على العرش فقالوا استولى. لذلك يقول ابن القيم نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش باطلتان. وكرر ابن أبي زيد الكلام على هذه المسألة، أولا لأهميتها، وثانيا لبيان الفرق بين الجملة الأولى لما قال وأنه فوق سماواته وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وبين هذه الجملة في قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فالأولى لبيان أن علو الله علو ذاتي، وأن صفة العلو لله صفة ذاتية لا تنفك عنه بحال من الأحوال، فهو عال على خلقه قبل أن يخلق العرش، وعال على خلقه بعد أن خلق العرش، وأن العلو من صفات ذاته، وأنه هو الرب الأعلى، وأنه هو العلي العظيم. وأما في هذه الجملة فبين أن من الصفات الفعلية التي اتصف الله بها، أو من جملة الصفات الفعلية التي اتصف الله بها وأخبرنا بها عن نفسه أنه استوى على العرش. فمن صفات الله الفعلية استواؤه على عرشه. ومذهب السلف فيه، أي في هذه الصفة وكما في سائر الصفات هو إثبات الجميع على ما يليق بالله جل وعلا من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل، مع فهم المعنى وتفويض الكيفية. هذه نقطة مهمة أعيدها وأكررها لكثرة ما يلبس به الملبسون في الآونة الأخيرة، القائلون بأن مذهب السلف هو التفويض التام في المعنى والكيف، وهذا كذب وجهل بمذهب السلف وتجهيل للسلف وذريعة لأن يتكلم الخلف بخلاف ما سار عليه السلف، حتى قال قائلهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنه أقدر على تفسير كلام الله والمنافحة عن عقيدة الإسلام من أعدائها من اليهود والنصارى. فاستواء الله على عرشه صفة فعلية، والاستواء هو العلو والارتفاع، فأهل السنة والسلف الصالح يثبتون المعاني على الحقائق ويفوضون الكيفيات، والدليل على أن السلف يثبتون المعاني خلافا لما يدعيه عليهم المدعون المبطلون في هذا الزمان وقبل هذا الزمان أمور. الأمر الأول رحمة الله جل وعلا بعباده، حيث أن الله جل وعلا يقول: وما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمقتضى البيان أن الله جل وعلا بين للناس ما يعرفه إليهم حتى يعبدوه ويخلصوا له ويتبعوا رسله. فهل يعقل أن يخاطبهم الله جل وعلا في أجل العلوم وهو علم أسمائه وصفاته؟ هل يعقل أن يخاطبهم في هذا الموضوع بما يجهلون معانيه كما يجهلون كيفياته؟ لا والله، هذا ينافي حكمة الله ورحمة الله ولطف الله بعباده. الأمر الثاني، قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل من وظيفته بيان هذا الكتاب العظيم الذي نزل إليه. فهل يبين لهم كما قال اليهودي لسلمان الفارسي: لقد بين لكم رسولكم كل شيء حتى الخرائط؟ فهل يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل التي هي في أدنى شيء كقضاء الحاجة وآدابها، ويترك لهم بيان أجل العلوم التي تعرفهم بربهم جل وعلا. هذا ينافي كونه بلغ الرسالة، وهذا ينافي قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. حتى يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه لم يبين لهم، أو أنه خاطبهم هو كذلك بكلام لا يفهمون معناه كما لا يفهمون كيفياته، وهذا محال في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أمره بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الأمر الثالث كلام الصحابة الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، يخاطبهم الله على لسان رسوله بما لا يفهمون معناه، وهم العرب الفصحى الأقحاح الذين يتكلمون العربية ويفهمونها سليقة وفطرة وجبلة. يخاطبهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يعرفهم بنفسه بكلام لا يفهمونه، ثم هم لا يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم عن معانيه، وهم الذين نقل الله جل وعلا لنا أسئلتهم في كتابه، فكانوا يسألونه ما يتقربون به إلى ربهم ويسترشدون به شريعته حتى يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله. يسألونه عن المحيض، ويسألونه ماذا ينفقون، ويسألونه عن الشهر الحرام قتال فيه، ويسألونهم ماذا أحل لهم، ويسألونه عن الأنفال، ويسألونه أسئلة نقلها الله جل وعلا في كتابه، وجاء جوابه في كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يسألونه عن أجل شيء وأشرف علم أتاهم به، وهو علم أسماء الله وصفاته. هل يظن هذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال أن مذهب السلف هو تفويض المعنى والكيف؟ حتى أنني مرة في نقاش مع أحد هؤلاء فقلت له: هل أن الصحابة لم يفهموا الرحمن عرش استوى كما لم يفهموا، أو كثير منهم لم يفهم قول الله جل وعلا: كافها يا عين سين قاف، وكما في ولم يفهم قوله: ألف لام ميم؟ هذه حروف نقول عنها: الله أعلم بمعناها عنده، والله أعلم بمراده من، والله أعلم بمعانيها، وهذا مما كتمه الله عنده. ولكن تشوفوا، هذا من علم الصحابة، وأنهم كلما استطاعوا أن يصلوا إلى علمه علموه، فتكلموا في الحكمة من هذه الحروف المقطعة. فقلت له: هل قوله تعالى استوى على العرش كقوله ألف لام ميم؟ فلم يحر جوابا. لماذا؟ لأن ألف لام ميم لا يعهد في كلام العرب هذا التركيب بهذا النطق واللفظ. وأما استوى على كذا فيعرفونه. الأمر الرابع الذي يبين أن السلف كانوا يفهمون معاني على مقتضى لسان العرب ما ورد عنهم من تفسير ذلك. فمن ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قول الله جل وعلا: وكان عرشه على الماء. وذكر عن مجاهد قال: استوى ارتفع. وقال أبو العالية استوى على وارتفع، ومجاهد هو مجاهد ابن جبر المكي يقول عرضت القرآن على ابن عباس مرتين آية آية أوقفه على كل آية منها. لذلك يقول المفسرون إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه تلقاه عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. وكذلك ما ورد عن أبي العالية أنه قال استوى على وارتفع، وهذا يبين لك أن السلف فهموا المعاني بل وبلغوها لمن بعدهم. ويجمع ذلك أثر مالك المعروف لما قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش ذكر هذه الكلمة، قال وللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك أو مالك يصح الوجهان والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وهذا كلام المتين يلخص لك الموضوع وأبين لك الأسباب التي حدت بأهل الباطل إلى تأويل، أو بالأحرى والأصح تحريف، استواء الله على عرشه إلى أن قالوا استوى بمعنى استولى، وهو أنهم فهموا أن في إثبات الله إثبات ما أثبت الله لنفسه تشبيها بالمخلوقات. لذلك قال نعيم بن حماد ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. لماذا؟ لأن الصفة إذا أضيفت إلى موصوفها تحقق القدر المميز بين الموصوفين، فإن الصفة إذا أضيفت إلى موصوفها تحقق القدر المميز بين الموصوفين. فالله جل وعلا سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى بعض مخلوقاته أو أكثر مخلوقاته بهذا الوصف. فإذا قلت إن الله سميع بصير وإن الإنسان سميع بصير تحقق الفرق والقدر المميز بين سمع الله وسمع الخلق، وبين بصر الله وبصر الخلق فلا تشبيه. لذلك قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. وما ذكرنا في دروس سابقة أن إثبات استواء الله على عرشه في القرآن في 7 مواضع: الرحمن عرش استوى، ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا، ومعنى استوى على وارتفع. وأما المتكلمون فيؤولون استوى بمعنى استولى وهو باطل. ونختم الدرس بنقل عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة. هذا أبو الحسن في هذه المسألة، وانظروا وقارنوا كلامه الذي سيلقى على مسامعكم الكريمة بكلام من ينتسبون إليه في هذا الزمان، وهم في الحقيقة أقرب شيء إلى التجهم، وإلا فإنهم لا يوافقون الأشعري إلا في نزر قليل مما كتبه واعتقده أخيرا ومات عليه. فيقول أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة صفحة 86، قال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، أي ذهبوا في تفسير معنى الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش، قادر على الحشوش، الحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجات من البول والغائط. قال: فلو كان الله قال فلو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستو على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على كل شيء مستول عليها. وإذا كان قادر على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يخص العرش دون الأشياء كلها. يعني لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لم يكن لتخصيص العرش به مزية، لأن العرش هو سقف المخلوقات. ومرة أناقش أحد هؤلاء، قلت له: إذا كان معنى استوى هو استولى، فهل يصح أن نقول الله عز وجل استوى على البحار، استوى على الجبال، فهو مستول عليها؟ فأصدقكم القول أنه لم يجد جوابا. فقلت له: إنما اختص العرش بالاستواء لأن العرش أعلى المخلوقات ومنتهى الأمكنة المخلوقة، فالله جل وعلا ليس في مكان مخلوق، بل هو خارج الأمكنة المخلوقة التي سقفها العرش، فهو عال على العرش لا يحويه مكان. ثم، وهذا آخر شيء أذكره وأعتذر عن الإطالة، ثم إن الاستيلاء يقتضي منازعة ومدافعة، وأنه كان عند الغير ثم الله جل وعلا قهره وغلبه وتملكه منه،